قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. قال: وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنه دخلها من أعلاها، من أعلى مكة. وجاء في الحديث أنه دخل من كدا، وكدا هو مكان عالي، وهو من جهة الحجون، وهو الذي ركزت الراية عليه كما سبق أن تقدم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الزبير بأن يركز الراية في الحجون. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أورده البخاري هنا فيه أنه دخل مكة من أعلاها وكان مردفا لأسامة بن زيد، ولما وصل البيت وأناخ راحلته دخل البيت وصلى فيه، يعني دخل الكعبة وصلى فيها ومكث فيها نهارا طويلا، يعني مكث فيها وقتا طويلا. ثم لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ابن عمر وسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة لما دخلها. سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه. قد عرفنا فيما مضى أن من أثبت الصلاة قوله مقدم على من نفاها، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد جاء في هذه الرواية وكذلك في غيرها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، جاء أنه صلى فيه ركعتين، جاء أيضا أنه صلى فيه ركعتين. وهنا في هذه الرواية ذكر أنه نسي أن يسأله كم صلى سجدة، لكنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الكعبة. قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كدا. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها ومن كدا التي ليبيع على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كدا وخرج من أسفلها من كدا. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وسبق أن مر أنه دخل من كدا وأن خالد دخل من كدا. صحيح خلاف هذا وهو ما جاء في هذه الرواية عن عائشة وذلك عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم دخل من كدا. فتح الكافي والهمز والمد. وأما وهذا بيع على مكة. وأما كدا فهو بضم الكافي والقصر وهو بأسفل مكة. لهذا جاء أنه دخل من كدا وخرج من كدا. دخل من كداء وخرج من كدا. الأول بالفتح والهمز والثاني بالضم والقصر لعدم الهمز. والاشتباه الكلمتين وتقاربهما في اللفظ يعني كان يقال لتمييز مكان الدخول من مكان الخروج افتح وادخل. هذا يبين ويقرب للإنسان التمييز بين الكلمتين وأن كداء مفتوحة الكاف هي مكان الدخول. افتح وادخل يعني افتح الكاف وادخل يعني فيه مكان الدخول. وضم واخرج لأن الكدى فيها الضم وهي محل الخروج. هذا من الأشياء التي يميز بها بين الألفاظ المتشابهة. وهذا مثله استعمال السلم والسلف وهي المعاملة المعروفة التي هي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فإن السلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز. قد يلتبس أي الكلمتين لأهل الحجاز وأي الكلمتين لأهل العراق. الإنسان إذا تذكر الحديث الذي فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون وهم يسلفون قدم المدينة وهم يسلفون بالفاء. هذا يبين أن السلف لغة أهل الحجاز وأنه بالفاء آخر الحروف السلف اللي هو لغة أهل الحجاز. هذا مما يميز به بين السلم والسلف أيهما لأهل الحجاز وأيهما لأهل العراق. لأن الحديث وهو قوله قدموهم يسلفون أهل المدينة. إذن هذا هو لغة أهل الحجاز الذي هو السلف. وأما السلف فهو لغة أهل العراق. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدا. وهذا مثل الذي قبله. دخل مكة من أعلاها يعني من كدا هو مثل الذي تقدم قبله. قال باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه فإنها غير أمهانه. قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه. نعم يصلي في الضحى نعم غير أمهانه فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وهذه الترجمة هي باب منزل المتكلم عن الفتح. أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هانة عام الفتح، وأنه اغتسل فيه وصلى فيه ثم ركعات. وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل في خيف بني كنانة وهو المحصب، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء من قوله لما قيل له أين تنزل قال منزلنا غدا إذا فتح الله خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فيجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث من كونه في بيت أم هاني وما جاء بعد ذلك وما جاء في الحديث الآخر من أنه في خيف بني كنانة، أنه أول وصوله إلى مكة صار في بيت أم هاني، وأنه اغتسل وصلى ثم ذهب ونزل في الخيمة التي ضربت له في خيف بني كنانة. فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في حد الحديث الآخر من أنه نزل في خيف بني كنانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح في بيت أم هانة واغتسل فيه، ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان الذي أعد لنزوله والخيمة التي ضربت لنزوله صلى الله عليه وسلم فيها. وأم هذه بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. قال باب: وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه الترجمة هو قول البخاري باب بدون ترجمة، باب بدون ترجمة. المعروف أن البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه في الغالب يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون له ارتباط بالباب الذي قبله. والحديث كلها في الفتح، لكن هذا الحديث الذي أورده وقوه كون صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا لا يظهر ارتباط بينه وبين الباب الذي قبله من ناحية المنزل لبيان المنزل. فيمكن أن يقال لعل البخاري رحمه الله بوّر، يعني عقد ذكر الباب وبيّض له ليذكر الباب المناسب فلم يفعل. وذلك أن هذا الحديث وما بعده من الحديث ليس لها علاقة في المنزل، وإن كانت تتعلق بالفتح كلها تدخل في غزوة الفتح، لكن ليس لها علاقة بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم. الكون يقول في سجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وما بعدهم من الحديث ليس لها علاقة بالباب الذي قبله حتى يكون منه بمثابة الفصل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: لعله بيض لينكر بابا مناسبا يشمل تلك الاحاديث التي اوردها فلم يتيسر له ذلك فبقي باب بدون فرق. وهذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، نعم انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث جاء أنه بعدما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، أيها الناس يدخلون في ذي الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات. يعني معناه أنه يطبق القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما أمر به في القرآن. تأويله فسبح بحمد ربك واستغفره أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني هذا هو تأويله وتنفيذ وتطبيق وتحقيق ما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قول سبحانك اللهم وبحمدك تحقيقا لقوله فسبح بحمد ربك. قوله اللهم اغفر لي تحقيقا لقوله واستغفره. بهذا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده لما أنزل الله عليه تلك السورة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وهذا يبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الآخر أنها قالت خلقه القرآن. لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذا الحديث يبين هذا الحديث كيف كان خلقه القرآن. يعني معناه أنه يمتثل ما جاء في القرآن ويستسلم وينقاد بما جاء في القرآن، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول لركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يطبق ما أمر به. فهذا من بيان أو فيه تفسير وبيان لكون القرآن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وفي هذا امتثال لهذا الحديث تطبيق وامتثال بما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله تعالى وأن يستغفره. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث فيه تعظيم ودعاء، فيه تعظيم للرب ودعاء، ولهذا يؤتى به بالركوع ويؤتى به بالسجود. وهو دليل على أن السجود وإن كان أمر فيه بالإكثار من الدعاء فهو أيضا محل لتعظيم الرب وتسبيحه، لأنه فيه سبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك بالنسبة للركوع وإن كان محلا لتعظيم الرب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعظم الله في الركوع فأيضا فيه دعاء، لأن قوله اللهم اغفر لي هو دعاء. ولهذا فإن السجود يكثر فيه من الدعاء ويؤتى به بما في تعظيم للرب لكن يغلب عليه الدعاء، والركوع يؤتى به بما فيه تعظيم للرب ويؤتى أيضا بالدعاء ولكن يغلب عليه ما فيه تعظيم الرب بقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأبشروا فيه من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. لا عند الراء مقدم. لا نصفا لمعاين أريته قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني يريهم مني أي بعض فضيلتي الشر يعني أترك على حالي ولا أغير. فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يدخله مع أشياخ بدر يعني مع الكبار وهو صغير السن. فقال بعض هؤلاء الأشياخ الكبار أنك تأتي بهذا الفتاة ولنا أولاد مثله يعني ما كنت تطلب أن يأتوه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن أنه فعل هذا لما يعلمون عنه يعني من الفقه والحكمة وجودة الفهم. ثم إنه أراد أن يبين لهم وجه ذلك. فدعاه مرة وكان عنده هؤلاء الأشياخ فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم أمرنا إلى أن نسبح الله ونستغفره إذا فتح لنا وانتصرنا. وبعضهم لم يقل شيئا بعضهم قال لا أدري وبعضهم لم يقل شيء. فقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ فقال هذا أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناه أنه قد اقترب أجله فسبح بحمد ربك واستغفره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ففهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن فيها إذان وإشعار بقرب أجله وأن عليه أن يستغفر الله وأن يسبحه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ما صلى صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فما جاء ذلك عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إن عمر قال ما أعلم منها إلا مثل ما تقول يعني أنها إذان باقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جودة فهمه وكمال فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يشبه ما تقدم عن أبي بكر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن عبدا خيره الله أن يعطيه من زهرة في الدنيا ما شاء, وأن فاختار وما عند الله أن يعطيهم زهر في ما شاء أو ما عند الله, فاختار ما عند الله فجعل أبو بكر يبكي, وفهم أن هذا أن رسول الله الذي خير وأن أجله قد قرب, فجعل يبكي والناس يعجبون من بكائه أنه كان يحكي عن عبد خير وأبو بكر يبكي, ففهم أن المخير هو رسول الله على سبيل فحزن لقرب فراقه صلى الله عليه وسلم. ففهم ابن عباس في هذه السورة يعني في دقته مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به, إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وهذا الحديث حديث أبي شريح الزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده البخاري لأن فيه ذكر الفتح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغداء من يوم الفتح فقال هذه المقالة من أجل أن مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي قالها في حرمة مكة وفي تحريمها حصلت في اليوم الثاني من يوم الفتح. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا وسبق أن أورده في كتاب الحج أورده هناك, ولكنه أورده هنا من أجل ذكر فتح مكة وأنه قاله في الغد من يوم الفتح على هذه المقالة. وأبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورد هذا الحديث لعمرو بن سعيد الملقب الأشدق, وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة وفي المدينة, فقال له: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, يعني قام به في اليوم الثاني من يوم الفتح. ثم بين أبو شريح ما يدل على ضبطه وإتقانه له, فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به, يعني معناه أن هذا الكلام الذي أسوقه لك والذي سألقيه عليك أنا متحقق منه وأنا ضابط له ومتقن له لأنني سمعته وهو يقوله ووعاه قلبي بعد أن سمعته وكانت عيناي تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به, فهذا يدل على الضبط والإتقان, وهو يريد بذلك أن يؤكد لعمرو بن سعيد الأشدق أن هذه المقالة التي يقولها أنه قد أتقنها وأنه لا مجال للتردد فيها وأن يكون فيها وهم، بل هذا كلام محقق سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف اليوم الذي قاله فيه، وأضاف إلى ذلك أنه سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه وهو يتكلم به. وهذا الحديث الذي مهد له أبو شريح في هذا التمهيد الدال على ضبطه وإتقانه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة ولم يحرم الله، إن تحريم مكة من الله عز وجل، وليس من الناس توارثوه بعضهم عن بعض وتواطؤوا عليه واتفقوا عليه وتوارثوه السابق يورثه للاحق، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا التحريم من الله عز وجل هو الذي حرمها. جاء في بعض الأحاديث إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، يعني تحريمه إياها سابق، وأظهر حرمتها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث، إن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أي إن كل من الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحرمة، فإبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، والتحريم من الله عز وجل لمكة وللمدينة، إن الله حرم مكة ولم يحرم الناس، فلا يحل لأحد أن قال ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. لا يحل لمؤمن لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة. ذكر عليه الصلاة والسلام المرء الذي وصف أو الذي وجه إليه بأنه لا يحل له ذلك بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناه إيمانه بالله واليوم الآخر يدفعه ويمنعه عن أن يقع في هذا المحذور الذي هو الوقوع في المحرم الذي حرمه الله عز وجل، وهو سفك الدم وقطع الشجر و عض الشجر الذي هو قطعه. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما وأن يعضد فيها شجرا. فوصف المرء الذي يكون هذا شأنه ولا أنه يؤمن بالله واليوم الآخر لأن إيمانه بالله عز وجل يجعله يستسلم وينقاد لما جاء عن الله عز وجل، وإيمانه باليوم الآخر يجعله يحذر من العقوبة في ذلك اليوم إذا حصلت منه المخالفة، يحذر أن يعاقب في ذلك اليوم الذي هو اليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان وهو الأساس وغيره تبع له، ويأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يدفع الإنسان إلى أن يحذر ويبتعد من أن يقع في المحذور الذي يترتب عليه العقاب في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحرم فيها سفك الدم وكذلك قطع الشجر، لأن قطع الشجر لأن الشجر فيه غذاء وطعام للصيد الذي حرم صياده وحرم قتله وإزعاجه، فحرم القضاء على طعامه وعلى قوته، لأنه لو قطع الشجر لا أدى بذلك إلى أن يخرج الصيد وأن يخرج يعني هذه الدواب التي تكون في الحرم تبحث عن المرعى وتبحث عن الرزق، فالله تعالى حرم قطع الشجر، حرم عرضه وقطعه لحرمة ذلك المكان، وليكون هذا الصيد الذي حرم إزعاجه عنده طعامه وعنده قوته. وما جاء في هذا الحديث من تحريم سفك الدم وعض الشجر يدل على عظم حرمة ذلك البلد الحرام، ومع ذلك فإن بعض من خذله الله عز وجل في هذا الزمان حاولوا أن يكدروا الصفو وأن يرعبوا الناس وأن يحصل الإزعاج والقلق في الوقت الذي اجتمع فيه الحجاج من كل مكان يريدون أن يؤدوا هذه الشعيرة التي هي حج بيت الله الحرام، فقاموا بما قاموا به من الاتيان بالمتفجرات التي حصل فيها ما حصل من الضرر، ولكن الله عز وجل خذلهم ورد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فقد ذاقوا العذاب ولقوا جزاءهم على ما اقترفوه من الإقدام على هذه الجريمة وعلى هذا الأمر المنكر الذي لا يجوز أن يحصل لأحد من المسلمين في أي مكان من الأرض، فكيف في أقدس بقاع الله وفي خير بقاع الله وفي المكان الذي اجتمع فيه الوجود من كل مكان من أقطار الأرض حصل من هذه الفئة الضالة المجرمة التي أقدمت على هذا الأمر المنكر، تروعت الحجاج وآذتهم، ولكن الله عز وجل سلط عليهم وخذلهم ولقوا جزاءهم وأقر أعين المسلمين بالقضاء عليهم، فإن هذه نعمة من أجل النعم ومن خير ومن أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه البلاد أن مكنها من هؤلاء المجرمين حتى تمكنت من القضاء عليهم ومن رد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم، ولله الحمد والشكر على ما حصل، وهي من أجل النعم ومن أعظم النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، والتي فرحنا فرحا شديدا بالقضاء على هذه الفئة الضالة التي عملت ما عملت من ترويع الحجاج وإيذاء الناس في البلد الآمن. قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام بكمال بيان وكمال نصح قال فإن أحد ترخص يعني لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام البث فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فإذا لا مجال لأن يحتج محتج وأن يتذرع متذرع بهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذه خاصية حصلت له لم يشارك فيها أحد من الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وإنما أذن لساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، يعني أمر الحاضرين بأن يبلغوا الغائبين، يعني هذا الحكم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في الغد من يوم الفتح زاد في تأكيده أن حتى الحاضرين الشاهدين السامعين على أن يبلغوه للغائبين الذين ما حضروا هذا الاجتماع وما حضروا هذا اللقاء. ثم قيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو، يعني لما قلت له هذا الكلام ولما شفت له هذا الحديث ومهدت له بهذا التمهيد ماذا قال لك عمرو؟ قال إنه قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يحيد عاصيه ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وفسرت الحربة بأنها البلية، قيل إنها سرقة الإبل. ومقصود عمرو بن سعيد الأشتر يعني يشير إلى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كلمة حق مريد بها باطل. هذه الكلمة التي قالها عمرو بن سعيد هي كلمة حق ولكن مريد بها باطل. لا شك الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم. المجرم إذا يعني لجأ إلى الحرم لا، الحرم لا يعيده فيلقى جزاء. ولكن هذه الكلمة قيلت في حق ابن الزبير فهي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق في نفسها، ولكن الذي أريد بها والذي عني بها هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو باطل. هذا الكلام الذي وجهت في حقه أو الغرض الذي أريد من أجله وهو قوم يعنى بها من زبير هو باطل. وإلا فإن الأصل أن هذا الكلام كلام حق. الحرم لا يعيد عاصيا، الذي يعصي ويقترف الجرائم ثم يلجأ إلى الحرم لا يعيده الحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يعني يتعلق بذكر الفتح، أنه سمع أن رسول الله عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المقصود من هذا ذكر الفتح، وأن من قال هذه المقالة عام الفتح لما فتح الله تعالى عليه مكة قال هذه المقالة. قال باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. هذه الترجمة وهي يعني مدة قائمة وسلم بمكة لما فتحها عام الفتح، ذكر حديث أنس بن مالك وأنه أقام فيها 10، ثم ذكر حديث ابن عباس أنه أقام فيها 19 يوما يقصر الصلاة. ثم قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 يوما نقصر، فإذا زدنا على ذلك أتممنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يرى أن 19 يوما هي التي إذا أقامها الإنسان يقصر فيها، وإذا تجاوزها فإنه يتم. وليس في هذا الحديث دلالة على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء هذه المدة لما دخل مكة. ومعلوم أن المسافر إذا قدم بلدا ولم يعزم مدة معلومة فإنه يقصر، وليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على إقامة 19 يوما عند دخوله.